بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في تفسير الحافظ ابن كثير في اللفظ الجليل والاسم الكريم الله، وهل هو مشتق أو غير مشتق، وتقدم البحث في ذلك ولم نكمل كلام الحافظ رحمه الله. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد اختار فخر الدين الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، وهذا هو الصحيح. ثم هو قول الخليل وسيبويه أئمة اللغة. قال صاحب القاموس المحيط الفيروزمادي رحمه الله، يعني تأييدا لهذا القول في كتابه القاموس، قال: واختلف فيه على 20 قولا، يعني اختلف في لفظ الجلالة الله من أين مشتق، قال: اختلف فيه على 20 قولا، تقدم بعضها. يقول: ذكرتها في ابن بسيط، وأصحها أنه علم غير مشتق، وأصله إله كفعال بمعنى مألوه. وكذلك العلامة السمين الحلبي رحمه الله أيضا صحح كونه علما غير مشتق في كتابه الدر الموصول. إذن أئمة اللغة وأكثر الفقهاء والأصوليين على هذا. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخذ، أي الرازي، يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله، فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة الجر، يعني على جر اللفظ الله، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذا على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. وحكي، أنا عندي حكي غريب، وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله، إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي. العبرية تعرفون لغة الإسرائيليين، لغة اليهود، والإسرائيليين طبعا نسبة إلى إسرائيل، النبي أبوهم النبي الكريم يعقوب، وليس الإسرائيليين هؤلاء اليهود المغتصبين لفلسطين، والله المستعان. إذن اللغة العبرية هي لغة بني إسرائيل، فبعضهم قال إن هذا اللفظ مأخوذ من لغة بني إسرائيل، لكن هذا الضعيف ليس بصحيح. يقول: ثم ضعفه، قال رحمه الله: وهو حقيق بالتضعيف، كما قال: وقد حكى فخر الدين الرازي هذا القول. ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية، وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. إذن الشاهد الكلام ده كله كلمة والهون، أي تائهون حائرون، أو بالمعنى الثاني العبادة والسكون والتحير والفزع، كلها داخلة في لفظة أله. ولكن هنا المناسب أنهم والهون، أي متحيرون، لأن هذا شيء يحير، سبحان الله، والله المستعان. يعني العقل يحار في عظمة الله سبحانه وتعالى، وتعجب أن الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء كلها، وهو الذي أمدها بالرزق وبالحياة وبالبقاء، وهو الذي أمدها أيضا بالجمال. هو الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، ورؤيته سبحانه وتعالى هي أعظم نعيم في الجنة. يعني إذا نظر أهل الجنة إلى بهاء الله وإلى جماله سبحانه وتعالى، هذا أعظم نعيم يتلقاه أهل الإيمان في الجنة، أعظم من نعيم الجنة الذي لم يخطر لا يخطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين، كما في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويمكن أن تسمع الأذن أو أن ترى العين أو يخطر على قلبك ما أعد الله من النعيم المقيم في الجنة. هذا النعيم المقيم الذي ما يخطر على بالنا أعظم منه النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. فأي بهاء وأي جمال وأي جلال هذا، سبحان الله. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك. قال: وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون أو يألهون، يألهون إليه أو يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان، وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن أو لاهن، هنا لاهن، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت، يقول لكل شيء مرتفع لاها، أما لاهت فعل لاهت الشمس ارتفعت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك، وقرأ ابن عباس: ويذرك وآلهتك، عندكم وإلهتك أيضا. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، إنها إله فعال، والهمزة هي أول حرف في الكلمة، فهي فتسمى فاء الكلمة، لأنه تعرفون كل الكلام هذا في ميزان الصرف، علماء الصرف يسجنون الكلمة العربية على ميزان معروف، فعال فعل، وإله على وزن فعال. إذن إذا حذفنا الهمزة وهي الحرف الأول من إله، إذن ماذا يقال؟ حذفنا فاء الكلمة، لأن الحرف الأول فاء الكلمة. يقول: فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها إله فعال، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف الإله، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت في لفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. إذن الله أصلها الإله، هكذا قال الله أعلم. وبعد عملية صرفية حذف هذا وأدغم هذا في هذا، نتج كلمة الله. ولو في يعني سبورة كان شرح لهذا على السبورة، كان كتبنا الكلمة إيش اللي حذف إيش اللي هتفهم. علم الصرف كالفرائض، يعني لابد من شرح على السبورة، الله المستعان. ثم قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه، حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. يعني القول بأن الرحمن عبراني مو صحيح، عربي جاءت الدليل على ذلك. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. ما في مخالفة، هذا نص في الحديث أن الرحمن الرحيم مشتق من الرحمة. قال: وإنكار العرب. طيب، قد يقول قائل: العرب أنكرت اسم الرحمن، كيف هذا؟ كما سيأتي وفي القرآن قالوا: هم الرحمن، كما سيأتي. قال القرطبي: قال: وإنكار العرب باسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا تقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، وقال: لعله أرفق، كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، على مستبعد. وقال ابن مبارك: الرحمن إذا سئل أعطي، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي، هذا الراوي فيه ضعف وهو سبب ضعف الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وعندكم بيت هنا ساقط في بيت البداية: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا كيف لا تغلق، لا تحجب. صحيح، عندك تغلق غلط، رجل قافية. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر أنه قال: سمعت الأرزمي يقول: الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. يعني جعل الرحمن صفة عامة والرحيم شيء خاص. قال: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسم الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومهما في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. يعني هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة دل عليها اسم الرحمن، لأن فعلا تدل على السعة والامتلاء، والرحيم هي الرحمة الخاصة. يعني هذا كلام وجيه جدا، لأنه لو قيل لنا: هل الله سبحانه وتعالى يرحم الكفار؟ ماذا، كيف الجواب؟ نعم، يرحمه رحمة عامة، أما الرحمة الخاصة فلا. في الدنيا ألم يرحمهم؟ بلى. يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم الآفات والأمراض ويرزقهم الولد ويعطيهم المال، أليس هذه رحمة؟ هذه رحمة، وهم لا يقابلون هذه الرحمة وهذه النعمة، يقابلونها بالشكر والعرفان والعبودية، يقابلونها بالكفر والعناد. وهذا هو سبب حرمانهم من الرحمة الخاصة التي تكون في الآخرة وفي الدنيا أيضا، لأن الله عز وجل إذا من على الإنسان بالدين الصحيح وبالإسلام فهذه لا شك هذه رحمة يرحم بها في الآخرة. يقول: لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لكن هذا الحديث ضعيف جدا ليس بصحيح. يقول هنا المحقق: أخرجه البزار والحاكم والبيهقي في الدلائل وابن أبي الدنيا في الدعاء كما في إتحاف السادة، وذكر مصادر ثم قال: من طريق الحكم ابن عبد الله الأيلي، والحكم هذا ضعيف جدا، عن القاسم بن محمد عن عائشة. شوف يعني لما يأتيك واحد مثل هذا الحكم ضعيف جدا ويروي حديثا عن القاسم عن عائشة، هذه السلسلة لا تشك أن هذا الحديث باطل وينفرد به. يقول عن عائشة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما دخل عليها فقال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء كما كان يعلمناه؟ وذكر أن عيسى عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا لقضاه الله، يعني ديناه فيها مو صحيح، لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا لقضاه الله عز وجل عنه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه: فكان علي بقية من دين وكنت للدين كارها، فكنت أدعو بذلك حتى قضاه الله عني، حتى قضاه الله عز وجل عني. ليته صح. قال البزار: لا نعلم أحد رواه مرفوعا إلا أبو بكر، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق، والحكم ضعيف جدا، وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره، وقد حدث به أهل العلم على ما فيه، يعني على هذا الإسناد التالف، والله المستعان. قال: واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجمهر، شو عندكم؟ تجهرم؟ لا ليس صحيح، تجمهر، ومعنى تجمهر أي تطاول. قال في القاموس: تجمهر علينا أي تطاول. أما تجهرم فهذه ما لم أجد لها أصلا في اللغة. شو عندك؟ تجمهر، هذا صحيح. القرطبي عبر بكلمة قال: ولما تجاسر. قال: ولما تجمهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة، رحمن اليمامة، كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب، يعني مسيلم الكذب. وإذا أرادوا وصف رجل بالمبالغة في الكذب ماذا يقول عنه؟ مسيلم. سبحان الله، شكر الله أخزاه لأنه تسمى باسم الله عز وجل الرحمن اليمامة. ولذلك الكفار في مكة من باب عنادهم، شوفوا اللغة العربية ما من فيها الرحمن، هذا اسم عربي. النبي لما جاءهم في القرآن وباسم الرحمن في القرآن قال: ما نعرف إلا الرحمن الإمام. تهمل في العناد، يعني سلبوا الرحمن هذا الاسم ووضعوه على هذا الكذاب. إذا هم قالوا رحمن الإمام، إذا هذا دليل على أنهم معترفون بصحة هذا الاسم في اللغة، أليس كذلك؟ والله المستعان. يقول: وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكره. الرحمن الرحيم، شوف لاحظ، الرحيم مو تأكيد للرحمن، لو كان كذلك ممكن، بس لا، هو نعت صفة صفة، تعدد في الأسماء. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجمهر تجهرا، شو مدة جهرا؟ رجعت لها في القاموس المحيط، للأمانة ما وجدت فيها شيء له علاقة بهذا السياق، لكني ما رجعت إلى كتب أخرى في اللغة، والله المستعان، لكن رجعت إلى نسخة أخرى لابن كثير، طبعا محققة من تفسير الحافظ ابن كثير، ومحققة تحقيقا طيبا، وجدت فيها تجمهر، وهذا موجود في أكثر من نسخة. وتجمهر صحيح في اللغة بمعنى تطاول. قال: وإنما تجمهر مسيلمة الإمامة في التسمي به، ولم يتبع على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من هو الرؤوف الرحيم هنا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه في قوله: إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسمه الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن أعرف وأخص بالله عز وجل، ما يسمى به غيره. يقول: لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفي به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جاء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء وجهه بذلك، والله أعلم. الله أعلم، قد لا يصح هذا، فيه ضعف فيه بعد. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقول: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. هذا من باب إيش؟ العناد. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن الإمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهلاء: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. أين الشاهد؟ الرحمن موجود في أشعار الجاهلية. وقال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وما يشأ الرحمن. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة. ضعيف، بشر بن عمارة ضعيف. قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عبد الله بن عباس في انقطاع، تقدم معنا وسوف يأتي معنا كثيرا أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، لكن كثيرا من العلماء يعتمدون على تفسير الضحاك عن ابن عباس. قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. وقال الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. قال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد بن القطان ابن هاري مقحم، كيف؟ ممنوع يعني ما يتسمى به أحد، ممنوع أي لا يتسمى به أحد. ولذلك تقدم معنا أن مسيلمة لما تسمى برحمن الإمامة الله عز وجل أخزاه وألبسه جلباب الكذب وشهره به، نعوذ بالله. حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد بن القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن أنه قال الرحيم اسم، لا الرحمن هو الصواب. هو مشكلة الرحيم يعني المحقق له تعليق سأقرأه له. قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى. قال الرحيم هنا يقول المحقق وقع في زاي ونون وهاء يعني ثلاث نسخ الرحمن، وما أثبته وقع في سائر الأصول وهو الموافق لما في تفسير أبي حاتم ولما في الدر المنثور. يعني يقول هو في تفسير ابن أبي حاتم اللي أخذ منه ابن كثير هذا الأثر الرحيم، وفي الدر المنثور الرحيم، يقول وفي ثلاث نسخ لابن كثير الرحمن. يقول هنا وإن كان كلام الحسن أليق أن يجعل اسم الرحمن، لأن هو موافق لكلامه الأول. ماذا قال في الأول؟ قال الرحمن اسم ممنوع، وهنا يقول هذا اسم تسمى الله به ما يستطيع أحد أن يتسمى به، ولعل هذا الأصوات. طيب ما وقع في تفسير ابن أبي حاتم لعله في تحريف في العبارة، لعلها في الأصل الرحمن فأصبحت الرحيم. والسيوطي رحمه الله نقل من نسخة يعني وقع في هذا التحريف الله عنه، ربما يكون هذا هو السبب. يقول قد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول فقرع بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، كيف؟ وهم طائفة من الكوفيين، ميزمها عندي من الكوفيين، قال وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني نفتح إيش الميم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هذه قراءة حكاها الكسائي. يقول فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. وبذلك انتهى البحث في بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم من الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.